مبدأ للتوازن في الحياة، حديث النبي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، عشناها مع بعض من أول رمضان لغاية النهاردة. خلاص قرب رمضان يخلص، لكن 30 مبدأ عشنا بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها، موجودين على صفحتي على الفيسبوك، وموجودين عندنا على النت، ونفسنا وحينزلوا كتاب، ونفسنا تعيشوا بيهم، ونفسنا ينتشروا، ونفسنا أن البرنامج ده مش يبقى برنامج ويعدي، إنما يبقى فعلا طريق للحياة يكمل معانا. الإيمان والعصر، فكرة ابتديناها السنة اللي فاتت ومكملين فيها السنة دي، وعايشين بقى السنة دي من خلال هذه المبادئ: سبعة مع الله، سبعة مع الناس، سبعة مع النفس، سبعة مع الحياة. منظومة. يعني إيه منظومة؟ يعني شملت كل حاجة، ومبدأ النهاردة كمان منظومة. منظومة لإيه؟ منظومة لتوازن الحياة. في ثلاث حاجات كبيرة في الحياة: الله، النفس، الناس. مثلث عظيم. المثلث ده اللي هو يمثل حياتك انت مع الله، مع النفس، مع الناس. المنظومة دي، الثلاثية دي، محتاجة منك انك تشوف ايه الأولوية في كل واحد فيهم. ايه الأولوية مع الله؟ ايه الأولوية مع النفس؟ ايه الأولوية مع الناس؟ توازن الحياة، مبدأ من مبادئ التعامل مع الحياة. احنا في مبادئ التعامل مع الحياة في ختام رمضان، فهذا هو المبدأ اللي احنا عايزين نعيش بيه النهاردة. خلي بالكم برضو، واحنا في البداية بنقول احنا في ليلة من الليالي الغالية في رمضان، ليلة من ليالي العشر الأواخر، قد تكون ليلة قدر، قد تكون ليلة إجابة الدعاء وعتق من النار ورضا من الله سبحانه وتعالى. فيمكن كلام النهاردة يكون روحانيا مناسب لهذه الليلة. إيه المنظومة اللي احنا عايزين نعيش بيها بقى مع الله، مع الناس، مع النفس؟ تعالوا نعيشها. ومبدأ النهاردة هو حديث، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الحديث إيه؟ الحديث ثلاث مقاطع، كل مقطع أربع كلمات، يعني كل الحديث على بعضه 12 كلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول كلمات قليلة تتفسر في مجلدات تعيش بيها حياتك كلها رغم أنه سطر واحد. ده معنى أوتي جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ وياريت تكتبوه، وعلى فكرة وممكن تعيشوا بيه وتحفظوه. بيقول النبي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إيه علاقة الثلاثة ببعض؟ اتق الله حيثما كنت، أول مقطع أربع كلمات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تاني مقطع أربع كلمات، وخالق الناس بخلق حسن، ثالث مقطع أربع كلمات. لو كان كل واحد لوحده مش ثلاث موضوعات النبي بيقول لنا عليها، لكن ده قالك وا، حرف الواو للعطف، ده له علاقة بده. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هو عايز يقولك أن الثلاثة ليهم علاقة ببعض، عايز يقولك أن دي منظومة مع بعضها. اتق الله حيثما كنت، أنت مع الله. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنت مع نفسك. خالق الناس بخلق حسن، أنت مع الناس. ده الحديث، ده مبدأ النهاردة. إزاي تتوازن، تعمل أحسن حاجة مع كل مقطع من دول، تعمل أحسن حاجة يرضى بها الله، أحسن حاجة تصلح النفس، أحسن حاجة تصاحب بها وترضي بها الناس. إيه؟ النبي ادالك المفاتيح. النقطة أو المقطع الأولاني: اتق الله حيثما كنت. تعالوا نعيش معاه كده شوية. يعني اتق الله؟ يعني ساعات كتير يا جماعة نحس يعني كلمة اتق الله دي كلمة كبيرة جدا. يعني ايه المتقين؟ تحس المتقين دول ناس فوق خالص واحنا تحت، يعني ناس مش ممكن نوصل لهم. اول ما يتقال قدامك المتقين ساعات كده تيجي الصورة الذهنية راجل دقنه ابيض وقاعد في المسجد طول النهار وما بيعملش اي حاجة غلط. هل ده المتقين؟ هل ممكن انا اكون من المتقين ولا مش ممكن؟ والمتقين في القرآن حاجة كبيرة جدا. الجنة اعدت للمتقين، وإن الله يحب المتقين حبيب الله، وإن الله مع المتقين، ربنا معاك على طول. والقرآن هدى للمتقين. المتقين كلمة في القرآن، حبيب الله وفي معية الله والجنة أعدت ليك والقرآن عشان هدى ليك. إيه ده؟ إيه التقوى الموضوع الكبير؟ بس يعني إيه متقين؟ هل تستطيع بنت عندها 18 سنة تقول يا رب أنا إن شاء الله أكون من المتقين، ولا دي حاجة بعيدة عنها خالص؟ لا والله مش بعيدة عنها خالص، ولا بعيدة عنكم شباب خالص. يعني إيه التقوى؟ التقوى في تعريفها السهل قوي، أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. أمرك بإيه يلاقيك، نهاك عن إيه ما يلاقيكش. أمرك تصلي يلاقيك بتصلي، أمرك تبر أبوك أمك يلاقيك بتبوس إيد أبوك أمك. نهاك عن إيه؟ نهاك عن المال الحرام، ما يلاقيش في جيبك تعريف حرام. مطرح ما أمرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش تبقى من المتقين. بس دي صعبة قوي، يعني 24 ساعة أكون من المتقين؟ مش هقدر. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخفف علينا شوية وتنزل الآية تقول فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم 70%؟ حلو قوي. إيه ده؟ يعني أنا ممكن أحسب أنا من المتقين ولا لأ لما أجي قبل ما نام بالليل وأشوف أنا غلب على يومي النهاردة أن أنا كنت من المتقين ولا لأ؟ ها تاخد كام النهاردة من 100؟ 70%. أنت إن شاء الله من المتقين. إيه ده؟ ده المتقين ما عادتش كلمة صعبة، ده أنا بقيت أقدر أحسبها. أحسن حاجة في توازن الحياة مع الله تقوى الله. اتقي الله. آه فهمتها، ما عادتش كلمة بعيدة. اتقي الله يغلب على يومي، مطرح ما أمرني يلاقيني ومطرح ما نهاني ما يلاقينيش. طب الأخبار إيه النهاردة؟ والله أنا صحيت النهاردة الصبح الحمد لله صليت الفجر، وبعدين أبويا وأمي راضين، بس في غلطة حصلت في الوقت الفلاني، بس يعني 70%؟ الحمد لله أنت من المتقين. افرح بقى بمعية الله ورضا الله وحب الله. ده أنت سهلتها علي قوي، بس تجيب التقوى. أقول لك حاجة تانية خطيرة جدا، التقوى هي عنوان قبول رمضان ولا لا؟ طب وإيه الموضوع؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون. عايز تعرف جبت ليلة القدر؟ لا، شوف نفسك في الأسبوعين بتوع شعبان بتوع شوال. لو لقيت نفسك في شوال الأخطاء وحشة زي ما أنت قبل ما تدخل رمضان ما حصلش تقوى، يبقى إيه؟ ربنا يستر، يا ترى رمضان قبل ولا لا؟ هو ده معنى التقوى؟ شفت خطيرة قد إيه؟ اتقي الله حيث، بس بشرط حيثما كنت. في واحد يتقي الله في بلده لكن لو سافر ما يتقيش الله. في واحد يتقي الله مع الناس لكن لو دخل بيته ما يتقيش الله في مراته وولاده. في واحد يتقي الله بالنهار لكن لو قفل على نفسه باب أوضته بالليل ما يتقيش الله. فالنبي بيقولك لا، التقوى في كل حتة، 70% في كل حتة. اتقي الله حيثما كنت. ده التلت الأولاني من مبدأ النهاردة، مبدأ توازن في حياتك بأنك تعمل كل حاجة صح في التلاتة، مع الله مع النفس مع الناس. مع الله اتقي الله حيثما كنت. تعالوا نكمل بعض الفصل. مبدأ اليوم حديث للنبي بيقول اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتكلمنا عن التلت الأولاني، اتقي الله حيثما كنت، يغلب على يومك النهاردة، تابع نفسك، مطرح ما أمرك ربنا يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. مش 100%، مش هتقدر، 70%، 65%، 80%، احنا في رمضان ودي علامة قبول رمضان هتعرفها بعد ما يخلص الشهر. ده التلت الأولاني. بس النبي قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الواو دي لها علاقة، كيف تتعامل مع نفسك إذا أخطأت؟ طيب أنا هتقي الله بس عملت غلطة وحشة، هو معنى تقوى الله أنا مش هغلط خالص؟ مش هيجي سقطات في النص؟ الإيمان بيزيد وينقص، النبي علمنا كده، مش ثابت على طول، ما حدش يا جماعة علي على طول. ما تفتكروش إن إحنا بعد رمضان هنفضل عاليين على طول، لا. طب إزاي أتعامل مع نفسي في الحكاية دي؟ واحدة واحدة. أخطأت اوعى تجلد نفسك، اوعى تحرق نفسك، تحرق نفسك بان انا وحش سيء مفيش فيا فايده، امال تعمل ايه؟ اتبع السيئه الحسنه تمحوها. لما تعمل غلطه امسحها. امسحها بايه؟ بشويه حسنات. ما اعملش اكتر من كده. طريقه سهله للتعامل مع النفس. تغلط هتغلط، الحل ايه؟ مش الحل انك تقول لا مش هغلط عشان انا بتقي الله. ده النبي بيقول لك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ما ينفعش. ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. تبقوا ملايكة لو ما غلطوش. يبقى أنت ما ينفعش تجلد نفسك، أنا وحش أنا مش نافع. الشباب بيحصل لهم كده، هو بيبقى عايز يتدين وعايز يقرب من ربنا، بس الدنيا فيها حاجات صعبة، فيعمل غلطة وحشة فيستغفر ويتوب، وبعدين يرجع يعملها تاني بعد يومين فيقول أنا وحش ما فيش فيها فايدة، أنا ضعيف في التدين. ما فيش حد ضعيف في التدين، ربنا ربنا كلنا، وكلنا غاليين على الله لأن احنا صنعة الله، ربنا عايزنا كلنا كويسين. ما تقولش أنا ضعيف في التدين، قول أنا غلط طب نصلحها إزاي، ده كده تبقى راجل عملي. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، النبي بيعلمك في المقطع ده كيف تتعامل مع النفس. إيه أحسن طريقة؟ خليك عملي. أنا بتعامل كده مع نفسي يا جماعة، طب لما أغلط أعمل إيه؟ ممكن أكتئب، أوحش حاجة تقوم داخل نايم مش مصلي، أنا وحش أنا فشلت. لا، ما تتعاملش مع نفسك كده، لا في الدين ولا في الحياة. فشلت في حاجة في الحياة، ففشلت في حاجة في الدين، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى مع الله اتق الله، مع النفس خليك عملي إيجابي. في إيه بقى؟ في الدنيا وفي الدين. فشلت في حاجة في شغلي، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، روح تعلمها أحسن. فشلت في حاجة في تديني، غلط أذنبت في حق الله، مفيش حاجة اسمها مفيش فيها فايدة، خليك عملي إيجابي، روح حسن نفسك وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا قبلت امرأة، أنا بست واحدة ست لا تحل لي. فالنبي يودى وشه الناحية التانية، ما عجبوش النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم من الناحية التانية قال له يا رسول الله أنا قبلت امرأة. فالنبي يودى وشه الناحية التانية، فنزل جبريل من السماء بقرآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات بيضيعوا السيئات، بيشلوهم. النبي بيقول والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. طفي غلطك بحسنات. يا سلام، إنسان عملي قوي، يبقى أنت من جواك محفز لذاتك، فهم؟ يعني التحفيز بينشأ من داخلك لأن أنت إيجابي قوي، مش محتاج دايما حد يزقك لقدام. أنت لما بتغلط بتعمل حسنات فعلى طول إيجابي، أنت لما بتفشل في شغلك بتروح محسن ومجود، ما بتيأس ولا بتستسلم، فأنت على طول سلف يعني كده موتيفيشن. الموتيفيشن والتحفيز داخل وطالع من جواك، فأنت على طول ناجح. الله على الطريقة دي، حلوة قوي في التعامل مع النفس الطريقة دي. اتق الله حيثما كنت، أنت مع الله. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنت مع نفسك. القسم الثالث وخالق الناس بخلق حسن، أنت مع الناس كل الناس. ما قالش وخالق المسلم، ما قالش كده، قال وخالق الناس كل الناس بخلق حسن. وحسن هنا كلمة ملهاش آخر، ملهاش سقف. يعني أنا ممكن أسلم عليك حسن، لكن ممكن أسلم عليك وابتسم في وشك أحسن، لكن ممكن أسلم عليك وابتسم في وشك وعناية كلها رحمة أحسن وأحسن وأحسن، لكن ممكن أنا اللي مدي الإيد الأول قبل ما أنت تمدي إيدك أحسن. ملهاش سقف. خالق أبوك وأمك بأحلى ما عندك، ملهاش سقف. خالق الجيران بأحلى ما عندك. خالق وخالق الناس بخلق حسن. أنا عايزك تتخيل بقى أنك بتعمل التلاتة دول. اتق الله حيثما كنت، أنت مع الله اتق الله، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنت مع نفسك خليك عملي إيجابي ما تيأس. خالق الناس بخلق حسن، طلع للناس أحلى ما عندك. حياة سعيدة ولا لأ؟ متوازنة ولا لأ؟ ده مبدأ النهاردة في الحديث دون. تعالوا نكمل بعض الفصل. مبدأ اليوم كان اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يريد نكتبه ونعيش به ونفكر فيه ونحطه منهج لحياتنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي أوتي جوامع الكلم، اللي علمنا إزاي نعيش بكلمات بسيطة نبني بيها حياتنا كلها، منظومة للحياة. الحقيقة احنا للادي ليلة من الليالي القريبة الغالية، ليلة إجابة الدعاء، ليلة لعل الله تبارك وتعالى يستجيب فيها لنا كلنا. فأنا حابب إن احنا نختم الحلقة النهاردة بدعاء كده من قلوبنا، وربنا تبارك وتعالى يستجيب ويحقق الأحلام والأماني ويجيب دعائنا إن شاء الله. إني داع فأمن. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا مجيب الدعاء، يا من أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، يا من جعلت ليلة القدر خير من ألف شهر، يا من جعلت في هذه الليلة تتنزل الملائكة من السماء، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نرجوك ونتوسل إليك وندعوك في هذه الليلة، ارضى عنا أجمعين، ارحمنا أجمعين، اكتبنا من أهل الجنة، اعف عنا واسترنا واحفظنا، استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. يا رب نخرج لصلاة العيد وانت راضي عننا، يا رب اجعل السنة الجاية سنة سعادة، سنة رحمة، سنة خير، سنة عطاء. يا رب ببركة رمضان اكتبنا العام القادم من عبادك السعداء، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب قد اقتربت نهاية رمضان، اعتقنا الليلة من النار، اعتقنا الليلة من النار، اكتبنا من عتقاء هذه الليلة. يا رب اعتقنا من النار، واعتق أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأجدادنا وأحبابنا، حرم النار على أجسادنا وعلى أجساد كل قرايبنا وأحبابنا، اكتبنا رفقاء النبي في الجنة، اكتبنا جيران النبي في الجنة، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. من علينا بعمرة قريبة، من علينا بحجة قريبة. يا ذا الجلال والإكرام نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا. احفظ بلادنا، احفظ بلادنا، اجمع شمل بيوتنا، اجمع شمل بلادنا وعائلتنا وبيوتنا، اسعدنا، وسع أرزقنا، اغننا من فضلك. يا رب لا ترد لنا دعوة الليلة، اجب دعائنا، اجب كل دعائنا. نقسم عليك لا تترك رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، له عندك طلب أو رجاء أو أمنية إلا وأجبته لها الليلة يا رب العالمين. افتح علينا السنة الجاية فتح كبير، افتح علينا في هذا رمضان فتح كبير، افتح علينا في رمضان هذا العام فتح كبير. يا رب يأتي يوم العيد وانت راضي عننا، ليس علينا خطيئة. وسع أرزقنا، اغننا من فضلك يا غني، وسع علينا يا واسع، أكرمنا يا كريم، ألطف بنا يا لطيف، ارحمنا يا رحيم. يا رب، يا رب اجعل الليلة ليلة إجابة الدعاء وعتق من النار ورضا منك علينا. يا رب يأتي العيد وأنت راض عنا، اسعدنا السنة الجاية، وسع أرزقنا، اغننا، ارحمنا، افتح علينا، تقبل منا أجمعين. يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.